بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 39 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وصلنا في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، إلى السابع قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. قد ترد الألف واللام للعهد، كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، وترد للعموم نحو قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة، والفرس خير من الحمار. أعطيت الشفاعة. إذا توقفنا عند الألف واللام للعهد، فالعهد كما يذكر علماء العربية له ثلاثة أقسام: عهد ذكري، كما في قوله تعالى: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو هذا الرسول؟ نفس الرسول الذي عصاه فرعون، فعصى فرعون الرسول. قالوا: إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأول، وهذه للعهد الذكري. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة. هذا يسمى عهد ذكري، ذكرناه قبل قليل. وهنالك عهد حضوري: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم حاضرا في حجة الوداع، في يوم عرفة، في السنة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم، هذا العهد حضوري. كما نقول، يقول الطالب: اليوم الامتحان، كما نقول: اليوم الدرس، إلى غير ذلك. هذا يسمى عهد حضوري. وعندنا عهد ذهني، فإذا كنا قد أتينا إلى الصلاة مثلا فنقول: جاء الإمام، جاء الخطيب، جاء المؤذن، جاء الأمير. كلنا نعرف الإمام والخطيب والمؤذن والأمير إلى غير ذلك. فأي شفاعة هذه بعد هذه اللامات التي ذكرناها؟ قد ترد الألف واللام للعهد. معنى هذا إن حديثا طويلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، وعن بحث الناس عن شفيع لهم، يترددون بين الأنبياء من آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها، أنا لها. هذه أعطيت الشفاعة، أي الشفاعة المعهودة يوم القيامة، الشفاعة العظمى التي يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ويسأل الله سبحانه وتعالى حتى يقول له: اسأل تعطى، نعم، واشفع تشفع. قال: ونحو قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم. معنى ذلك: لا فرق بين أبيض وأسود، وما بين عربي وعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيما رجل مسلم عند ذلك قتل، عند ذلك لا بد إذا كان عمدا من ثلاثة أشياء: أولا القود، فإن عفى أهل المقتول إلى الدية فالدية، فإن عفى أهل الدية إلى العفو عند ذلك كان أفضل. وترد لتعريف الحقيقة، وهذه تسمى للجنس: الرجل خير من المرأة. وهذا لا يعني أن كل رجل هو خير، لا، هذا الجنس بالكلية اختاره الله سبحانه وتعالى وفضله، فجعل الرجال قوامون على النساء، وجعل الأنبياء من الذكور، وجعل الأذان للذكور، وجعل لفظ عقود النكاح للذكور، وجعل النسب للرجل. وجعل الإمامة للرجل، وجعل الإمامة العظمى للرجل، وجعل الجهاد في سبيل الله على الرجل إلى غير ذلك، وجعل النفقة في البيت على الرجل كقولهم من هذه الناحية. أما لو نظرنا إلى بعض النواحي فكثير من أفراد النساء أفضل بكثير من أفراد الرجال، والفرس خير من الحمار. إذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى. أي شفاعة هذه؟ قال وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها، أي بين كل المسلمين ولا ينكرها المعتزلة. والشفاعات الأخروية خمس، إحداها هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها صلى الله عليه وسلم وعدم الخلاف فيها. إذن شفاعته في إراحة الناس. ثانيتها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. قد ورد للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في إدخال قوم الجنة، لكن هل لبقية الأنبياء مثله مثل هذه الشفاعات؟ ما ورد شيء يمنع هذا عن الأنبياء، ولا ورد شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من هذه الشفاعة. لكن ثبتت أن قوما بالشفاعة يدخلون الجنة من غير حساب. هنالك قوم أيضا، وهذه الثالثة، استوجبوا النار، يعني كانت نتيجة عملهم أنهم من أهل النار. رجحت عند ذلك كفة حسناتهم، صارت مرجوحة عند ذلك، وصارت كفة السيئات راجحة عند ذلك، كانت النتيجة أنهم من أهل النار. فهذا هؤلاء يشفع لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا قوم، مو كل واحد، لا، قوم من هؤلاء. عند ذلك عندما استوجبوا النار وحكم عليهم بذلك، فكانت الشفاعة ألا يدخلوا نار جهنم. القسم الرابع قسم دخلوا النار وعذبوا فيها، ولكن كانت الشفاعة ألا يكونوا فيها من الخالدين، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين يشفعون. الخامسة الشفاعة بعد دخول الجنة، دخل الجنة، فماذا يريد من الشفاعة؟ الجنة مراتب، وقد ذكر هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا المصطفى. كان الواحد منهم يفكر طويلا ويحزن وينظر إلى يوم القيامة، ثم يقارن ذلك مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول في نفسه إن كنت من أهل النار فهذا بعد شاسع ولا لقاء فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت من أهل الجنة فأين منزلتي من منزلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فعندما ذكروا ذلك للمصطفى ماذا أجابهم؟ قال المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. يقول أصحاب رسول الله فما فرحنا بحديث أكثر من فرحنا بهذا الحديث. وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة. فتلخص من هذا أن من الشفاعة منها ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين فلا تكون الألف واللام للعموم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها هو التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام. وإن لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة، لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد، يعني الشفاعة لرسول الله، حقيقة هذه الشفاعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكليف، إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم، فليحمل اللفظ على العموم، لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وإن كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي. وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله أعلم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب. نعم، بهذا ينتهي هذا الباب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب الحيض. الحديث 39 من الكتاب، الحديث الأول في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الاختصار في هذا الحديث أولا أن هذا الأمر شيء كتبه الله على بنات آدم، المرأة إذا حاضت عند ذلك ينبغي ألا ينفر الرجل منها مطلقا، ولا نفعل كما تفعل بعض اليهود وبعض الفرق الشاذة فيتركون المرأة الحائض، لا يؤكلونها، لا يشاربونها، لا يأكلون من صنع يدها، يجعلونها في مكان خاص وكأنها مسجونة، تعطى يعني الطعام وبعد ذلك حتى تنتهي من حيضتها. ولا ينبغي أيضا أن يفعل الناس كما يفعل بعض النصارى فيحبب إليهم إتيان أزواجهم في وقت الحيض. وانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت إلى جواره وفي فراشه وتحت غطاء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء، عندما حاضت قامت من فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنفست؟ يعني والنفاس يطلق أيضا على الحيض. قالت نعم. قال شيء كتبه الله على بنات آدم. انظر إلى هذه العبارة ما أجمل، أي لست بالوحيدة التي تصابين بهذا، لم ائتزري، أي اجعلي إزارا ما بين السرة والركبة. ثم طلب منها أن تعود إلى فراشها وإلى فراش النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك المسلم لا يعتزل المرأة من غرفتها من فراشها، وإنما يعتزل هذا المكان من السرة إلى الركبة في حال الحي. بعض الناس اليوم يعني ربما يتصرفون تصرفا أرعى. في الأمس القريب يعني امرأة وفي ليلة زفافها في هذا الأسبوع، يعني لا نستغرب هذا لكثرة الجهد الذي قامت فيه قبل يوم زفافها، تغيرت عادتها. قالت لزوجها وهي في حفلة زفافها ماذا حدث؟ أنها أصيبت بالعادة بالدورة الشهرية. ماذا فعل الزوج؟ غادر المكان وغادر أهله المكان، وفضائح ما أنزل الله تبارك وتعالى فيها من سلطان، ثم كل واحد توجه إلى بيته. هل تستطيع أن تمنع هذا عن بنتك؟ هل تستطيع أن تمنع هذا عن أختك؟ هل تستطيع أن تمنع هذا؟ بل المرأة التي لا تحيض هذه امرأة ناقصة وامرأة ليست تامة. وما يقال عن فلانة وفلانة من آل البيت أنها، هذا كذب، وليس لأن هذا نقص في المرأة، ونحن لا نريد أن نتكلم عن نقص. المرأة لا يمكن أن تحمل ولا يمكن أن تأتي بولد إلا إذا دارت عليها هذه الدورة بشكل طبيعي. نحن لا نريد أن نقدس الناس حتى نجعلهم كالأنبياء وأن نجعلهم كالملائكة، لا، بل الأنبياء أرسل الله سبحانه وتعالى لنا بشرا رسولا، يأكل الطعام، يجوع، يعني يتألم، يحزن، يفرح، يفعل كل شيء، ينكح النساء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسألة لا تتعلق يعني بالترفع عن البشر. فماذا قال؟ أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمعنى هذا أن المرأة بشكل طبيعي يمر عليها هذا الأمر، وهذا أمر طبيعي، حتى إن المرأة إذا بلغت سنا ثم بعد ذلك يفتش عنها ويسأل الأطباء ولماذا لم يحدث لها ذلك، وربما هي مخالفة للنساء وشاذة عنهم إلى غير ذلك. طيب، كما أنه يوجد شذوذ أحيانا في عدم الحيض، يوجد شذوذ آخر باستمرار الحيض. طبعا نحن الحيضة لا يهمنا أن نقول لطبيب متى بدأت ومتى انتهت، لأن الطبيب قد تكون مهمته في فتحة الرحم، متى فتحت ومتى أغلقت، متى نزل هذا الدم ومتى انقطع، لكن لا نكلف الناس ما لا يطيقون. لقد ربط الإسلام هذا الأمر برؤية الدم، فبمجرد رؤية الدم معنى ذلك أقبلت الحيضة. عند ذلك ماذا نقول لها؟ دعي صلاتك ودعي صيامك. أما الصلاة فلا قضاء فيها، وأما الصيام فالقضاء، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا نحن نتكلم عن وقت صلاة كانت في داخل الحيضة. أما مثلا أذن الظهر وبعد نصف ساعتين عند ذلك حاضت هذه المرأة بعد الطهر، ماذا نقول لها؟ أدركت وقت الظهر قبل الحيضة ولم تستطيعي أن تصلي عند ذلك اليوم وقد طهرت من الحيض، عليك أن تصلي ذلك الوقت. قد تطهر هذه المرأة قبل المغرب بقليل، نقول هذا وقت يمكن أن يجمع فيه الظهر والعصر، فبعد الاغتسال عليك قضاء هذا الوقت الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. وهكذا انضبط الأمر تماما، فإذا أدركت جزءا من الوقت وجب عليها الصلاة. هنا هذه السيدة الفاضلة ماذا تسأل؟ إني أستحاض فلا أطهر. معنى ذلك ماذا أفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ردها، لأنها تعرف قدر حيضتها. قدر الحيضة عندها مثلا 7 أيام، باقي أيام الشهر 23 يوما، مثلا هذه الأيام عبارة عن طهر، فهل تدع الصلاة في 30 يوما أم تدع الصلاة فقط في هذه الأيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام وجهها، إلى أن الأيام الأولى التي فيها أيام الدورة الشهرية بالنسبة إليه هذا هو الحيض، ولكن بعد ذلك هي تعرفه، وهذا يعرف من قوة وضعف، ويعرف من لون إلى غير ذلك. عند ذلك ماذا تفعل؟ عند انتهائها، عند انتهاء عادتها تقوم فتغتسل، ثم بعد ذلك تقوم في كل وقت من الصلاة فتغسل المكان، ثم تهجم إلى الصلاة دون أن تضيع وقتا، وعند ذلك ففي كل وقت عليها غسل المكان ودون غسل، وكذلك تأتي الصلاة. هذا يسمى الاستحاضة، والاستحاضة بالنسبة للمرأة كسلس البول بالنسبة للرجل، فقد يبقى هذا الدم طيلة الشهر. مع كل تقدم الطبي إلى الآن تجد أن نساء تطيل العدة، وبعضها تطيل فترة الحيضة، ومع هذا أحيانا تعطى أدوية قد تنعكس الأمر بالنسبة إليها، يطلب من حجب هذه الدورة، عند ذلك تزيد. هذا جسم إنساني يخضع للتجربة، ولذلك لا يوجد شيء قاطع، وإلى الآن يوجد عدد كبير من الناس يستحاض. طبعا ربما نقول يعني الغالب في هذا سيطر الطب عليه ومن الممكن أن يتلاشى، لكن يوجد بعضه قائم. قال في رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. إذن تغتسل وبعد ذلك تغسل لكل وقت. ماذا تكلم الشيخ عن هذا الحديث؟ الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: يقال حاضت المرأة وتحيضت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. وقال الفارسي في مجمعه بعدما نقل ما ذكرناه: وهذا زلل ظاهر، لأن الحوض من ذوات الواو، يقال حط أحوض أي اتخذت حوضا، واستحوض الماء إذا اجتمع، وسميت الحائض حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها. وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها، فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا، فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى، فلست أدري كيف وقع، وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع، لأن تلك الحالة ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الأحوال. هذا الأمر يبحث كثيرا عند قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويقال هنالك قرأت، بمعنى القرء عندما يكون قرأت الماء في الحوض أي جمعته. معنى ذلك عندنا نحن بالنسبة للمرأة أمران: الأمر الأول أن هنالك دما يجتمع في خلال الطهر في الحوض في الرحم، ثم بعد ذلك يخرج في أيام الحيض. ولكن أيهما يسمى حيض في الحقيقة؟ هل اجتماعه في الرحم أم خروجه؟ العرب تقول حاض الوادي إذا سال، معنى ذلك إذا خرج الدم من المرأة من فرجها تجاوز الفرج، عند ذلك ماذا نقول؟ حاضت هذه المرأة. ولذلك عندما جاء بالمادة فقال اجتماع الدم إلى ذلك المكان، رد عليه. معنى استماع الدم صار الحيض بمعنى ماذا؟ بمعنى الطهر، وهو استماع الماء في ذلك الدم في ذلك المكان أي في الرحم. أما الحقيقة إنما عندما نقول سميت المرأة حائضا متى؟ عند سيلان الدم، يقال حاض الوادي كما قلت سالة، لا عند اجتماع الدم في رحمها. طيب كذلك المستحاضة يبقى الدم سائلا خارجا من رحمها، وهذا السؤال بسببه سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الحيض كيف يؤخذ؟ إذن لا يؤخذ من الحوض من معنى الاجتماع، وإنما يؤخذ بمعنى السيلان، وهو خروج الدم من فرج المرأة. الأمر الثاني، أبو حبيش ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عائشة الأولى طبعا هذه أم المؤمنين، أن فاطمة بنت أبي حبيش، من هو؟ بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف ألف باء يعني مفتوحة حبيش، ثم ياء آخر الحروف ساكنة، ثم شين معجمة، وهو أبو حبيش المطلب بن أسد بن عبد العزة، ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم، يعني هو عبد المطلب بن أسد، هذا خطأ وذلك غلط عندهم، والصواب المطلب بن أسد بن عبد العزة، هذا تصحيح للاسم. أما الأمر الثالث قولها استحاض، قد تقدم معنى الاستحاضة، فيقال منه استحيضت المرأة مبنيا للمفعول، ولم يبين هذا الفعل، ولم يبنى هذا الفعل للفاعل كما في قولهم نفست المرأة ونتجت الناقة، يعني هنالك أفعال جاءت على صيغة الفعل المبني للمجهول مثل زكما الرجل، فالرجل ليس نائب فاعل وإنما هو فاعل. كذلك هنا هذا عندما نقول استحيضت معنى ذلك هذا مبني للمفعول وليس مبنيا للفاعل. أما في قولهم نفست المرأة نتجت الناقة هذا مبني للفاعل، وأصل وإن كانت صورته مبني للمفعول، وأصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة استحيضت. نعم كما يقال قر في المكان ثم يزاد فيه للمبالغة فيقال استقر، ويقال أيضا هذا المبالغ قر واستقر بمعنى واحد، لكن كأن زيادة المبنى ماذا تدل؟ على زيادة المعنى، فإذا كثرت الحروف في الكلمة الواحدة معنى ذلك دل هذا على معنى آخر. يقال أيضا أعشب المكان ثم يبالغ فيه فيقال عشوشب، وكثيرا ما تجيء الزوائد لها لهذا المعنى. طبعا عندنا معنى آخر، وأحيانا يأتي الألف والسين للتاء في أي شيء للطلب، كما نقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله. الأمر الرابع، الطهارة تطلق بإزاء النظافة، شيء طاهر أو نظيف مقارب لبعضه البعض، وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. ما معنى هذا الكلام؟ لعندنا مقتضي دخول الوقت، الآن أذن الفجر، سمعنا الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب على المسلمين أن يؤدوا صلاة الفجر، إذا قامت امرأة لتؤدي صلاة الفجر فجاءتها حيضتها، اجتمع عندها شيئان، مقتضي وهو دخول الوقت، صحيح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واجتمع عندها شيء آخر وهو مانع يمنعها من القيام في الصلاة وهو الحيض أو النفاس مثلا. عند ذلك اجتمع عندها مقتضي ومانع، فقال العلماء إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع، تصلي أم لا تصلي؟ لا تصلي، قدم المانع. أيضا عندنا إذا كان الرجل قلنا له تقدم فيقول مثلا غير طاهر، إذا كان يقصد بالطهارة الآن الطهارة الصغرى فماذا يقول؟ مثلا غير متوضئ، نقول توضأ. وإذا كان مثلا حصل لقاء بينه وبين زوجه مثلا بالتقاء الختانين أو بإنزال المني أو بالاحتلام مثلا، سواء كان رجلا أو امرأة، فماذا نقول؟ لابد من الطهارة الكبرى وهو الغسل. وقد مر معنا إذا لم يوجد الغسل، لم يوجد الماء، ماذا ينوب عنه؟ عند ذلك ينوب عنه التيمم. ولذلك كل من ارتفع عنه الحدث سواء أصغر أو أكبر ماذا نقول؟ فلان على طهارة. وإذا لم يرتفع نقول هو على غير طهارة، هو على حدث، ثم قسموا الحدث إلى أصغر وإلى أكبر. فإذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يعني يحمل على الوضع اللغوي. يا ترى هذه المرأة بالنسبة للصلاة يجب عليها الصلاة أم لا؟ بعد أن انتهت من حيضتها يجب أم لا؟ يجب. قالت لا أطهر، اغتسلت، لماذا لا تطهر؟ حملت هذا المعنى على المعنى اللغوي، صحيح أنا انتهيت من حيضتي لكن الدم ما زال ينزل، هذا الدم الزائد، هذا دم الاستحاضة الذي بقي ينزل، معنى ذلك حملنا هذا على معنى لغوي لا على معنى شرعي، لأنه لو كان هذا حيض، لو كان هذا الذي تراه حيضا عند ذلك ماذا نقول لها؟ لا يجوز لك أن تقربي من الصلاة، إذن هو ليس بحيض. طيب وهي تقول فلا أطهر، أي فلا أطهر من هذا الذي يعرف باللغة بأنه يخرج من أحد السبيلين. وكنت باللفظة، وكنت باللفظة عن عدم النظافة الدم، لأن النساء لم يكن يستعملن المطهرة في ذلك الوقت، ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، فإذا جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي، ثم حقيقته استمرار الدم، وعليه حمله بعضهم، ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العربي لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض. يعني عندما نقول مثلا بشيء نبتعد عن الحيض بكلمة أخرى، هذا الطائر لا يفتر عن التغريد، معنى ذلك هل يبقى طيلة النهار يغرد أم يسكت لحظات؟ يسكت لحظات. ومعنى هذه المرأة ليست والله كصنبور من الماء ينزل منها الدم، وإلا يعني ما استطاعت أن تقوم على رجليها، معنى ذلك ترى دفعات من الدم بحيث ولو كان شكل بسيط. بمعنى آخر يعني أنا أحيانا أشبه، لا إحراج في ذلك ولا حرج، لو أدخلت المرأة، طبعا هذا نتكلم عن الثيب، لو أدخلت قطنة في فرجها بين شفريها ثم خرجت هذه القطنة من مثلا محرم كلينيس، قطنة كذا عليها خط أحمر خفيف جدا، هذا ما زال الدم ينزل، يعني لا يشترط أن يغادر المكان. فلو كان هذا كلما وضعت وجدت أثرا، هذا منقطع أم مستمر؟ كما تقول أنت مثلا في جرح في يدك وضعت هكذا كلما وجدت، متى تقول انقطع الدم؟ عندما تضع هذه الخرقة فلا تجد أثرا، كذلك هي، لكن الوضع يختلف، لا تضعها على سطح الشفرين وإنما تضعها بين السفرين لترى ذلك الأمر ما زالت ترى الدم أم لا. أما بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج وهي بكر فلا نطلب منها أن تفعل ذلك. حتى في مسألة الطهارة المرأة الثيب يجب عليها أن تطهر من فرجها ما يظهر عند وضعية القرفصاء. ماذا يظهر؟ هذا يسمى ظاهر. أما بالنسبة للمرأة البكر فلا تطالب بذلك حفاظا على يعني بكارتها. نعم. لذلك هنا يعني قالت على توالي هذا الدم وتقاربه من بعضه البعض، لذلك سألت قولها أفأدع الصلاة، هذا الخامس، أفأدع الصلاة، سؤال عن استمرار حكم الحيض. في الحيض نعلم أن المرأة تترك الصلاة، يترى في الاستحاضة أيضا تترك الصلاة إذا دام ذلك الدم عليها. قال في حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. السادس قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لها لا، إذن هذا ليس الدم دم حيض، وإنما ماذا هو؟ إنما ذلك عرق. فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق. نعم. يعني عندما يندفع ذلك العرق ويخرج منه الدم، كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما عندما ضربه ذلك الرجل عليه من الله ما يستحق أبو لؤلؤ المجوسي، عندما ضرب سيدنا عمر تمم صلاته رضي الله عنه. وكذلك ذلك الصحابي الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقب القوم فرمي بسهم فتمم صلاته، فقال كرهت أن أقطع السورة من القرآن. معنى ذلك إن الدم إذا خرج من الإنسان من جرح في أثناء صلاته فلا يقطع صلاته. قوله إنما ذلك عرق، ظاهره انبثاق الدم من عرق، وقد جاء في الحديث عرق انفجر، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. السابع في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها، وكذلك وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل، وأنكره بعضهم، يعني هذا لا دليل فيه، فلماذا نكلف المرأة بشيء لا دليل عليه؟ ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها عندما كانت تسأل، وسيأتي معنا هذا، فرأت امرأة أنها تريد أن تقضي الصلاة، فماذا قالت لها؟ أحرورية أنت؟ يعني نسبت ذلك العمل إلى جماعة من الخوارج كانوا يأمرون الحائض بإعادة الصلاة في فترة الحيض. والسيدة عائشة هي في مقدمة الذين سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشت معه تلك الفترة، وهو يقول لها يعني كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بعد ذلك الشيخ يتكلم كلاما طويلا عن الثامن، ربما يبلغ ما تكلمنا عنه، قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا كيف نقدر هذا الأمر؟ سنتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.